أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه لبلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس الثاني من سورة فاطر، وذكرنا في الدرس الأول أنها نزلت في مكة قبل شعب أبي طالب، وأن ترتيبها تقريبا في النصف من السور التسعين المكية، وذكرنا أنها سورة الحقائق والمواعظ، وأن فيها الحقائق الظاهرة على التوحيد الجلية، وفيها المثاني يثني بالوعظ. واليوم إن شاء الله الدرس تكلم الله عز وجل في حقائق جلية لإثبات عدة مسائل: مسألة التوحيد، وأن الله عز وجل لا شريك له وأنه هو الخالق وهو المستحق العبادة، ومسألة حقارة الأصنام وأنها لا تصنع شيئا. ولذلك درس اليوم إن شاء الله في آخره يقول الله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فهذه الآيات كلها تذهب إلى هذا المساق، إلى ضعف الأصنام وأنها لا شيء، وهذا كان في مكة في بداية الأمر. كذلك إثبات اليوم الآخر، إثبات البعث بعد الموت، إثبات حقائق الإيمان الكبرى بأسلوب واضح وجلي ومباشر كما بينا في الأسبوع الماضي. يقول الله عز وجل بعد ما ذكر مسألة الهداية والضلال، وأن من الناس من زين له سوء عمله فرآه حسنا، فيقول: والله الذي أرسل الرياح جل وعلا. إذن إثبات قدرته الهائلة العظيمة، وفي ضمن ذلك إثبات التوحيد وأنه لا إله إلا هو. والله الذي أرسل الرياح، الرياح مرسلة بأمر الله، ليست عبثا، هي تنطلق بأمر وتقف بأمر وتتوجه بأمر. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، هذا بداية السحاب، السحاب تثيره الرياح، تثيره ثم هي تسوقه ثم تلقحه. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت. إذن أثارت السحاب، ثم ذكر هذا في سورة النور: ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، يعني بترتيب معين سبحان الله في خلقه. قال: فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. دلائل القدرة العظيمة. كذلك النشور، كذلك النشور، كذلك هذا المنظر اللي ترونه عيانا هو يدل على حياة كثيرة، ومنها الملائكة الثلاثة الموكلين بالحياة، يدل على فعل إسرافيل عندما ينفخ في الصور فتحيا الأجساد والأرواح بعد موته، ويدل على فعل ميكائيل عندما يرسل القطر فتحيا الأرض بعد موته، ويدل على مهمة جبرائيل عندما ينزل بالوحي فتحيا الأرواح والأمم بعد موتها. فهذا كله يدل على الحياة بعد الموت، هذا المنظر يدل على الحياة بعد الموت. ولذلك إذا حي العبد بعد موتته الصغرى وقام إلى صلاة الليل يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، لأن هذه حياة بعد موت أيضا. ثم قال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، سبحان الله الآية العظيمة القاهرة هذه لها معاني كثيرة للغاية. فمن معانيها من كان يريد أن يعز الله أو يغالب الله أو يكون أقوى أو أعز من الله أو يتخذ أصناما ليكون لهم عزة. ألم ترى أن الكافرين يكون لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. فمن أراد أن يتخذ عزا من دون الله فإن العزة لله جميعا. ولذلك شكر الله الشاعر الذي قال زعمت سخينة أن ستغلب ربها ولا يغلبن مغالب الغلاب. إذن هذا معنى من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، لن يغلب الله أحد ولن يخلف أمر أحد. المعنى الثاني من كان يبحث عن مكان العزة فإنها لله جميعا، علم العزة والعزة متصف بها الله جميعا. ولذلك قال فلله، قدم الجار المجرور للاختصاص، العزة للاستغراق جميعا للتأكيد، كل العزة أولها وآخرها لله عز وجل ولا تأتي إلا من عند الله. المعنى الثالث وهو المتبادر لنا من كان يريد، من كان هو يريد أن يتصف بعزة العبد عزة مناسبة له فلا يبحث عن أي طريق إلا طريق الله عز وجل، فإن العزة لا تبتغى إلا من طريقه وحده لأن العزة له جميعا. فإذا لن يعز الله أحد وكل العزة له وكل العزة منه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ولذلك اسم العزيز الحكيم من أكثر الأسماء التي تكررت في القرآن. ثم قال إليه جل وعلا يصعد الكلم الطيب، هذا في دلالة العلو، علو الذات وعلو القدر. إليه يصعد الكلم الطيب، إذا كان الكلم طيب، طيب طيب في أصل المبعث وطيب في ذاته فإنه يصعد إلى الله عز وجل. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأيضا العمل إذا كان صالح فإنه يرفعه. الضمير في يرفعه إما يعود إلى الله عز وجل، من الذي يرفع العمل الصالح ويتقبله؟ الله. إذن يكون المعنى إليه يصعد الكلم الطيب، وأيضا والعمل الصالح هو أيضا يرفعه، هذا يصعد وهذا يرفع، لأن العمل كأنه أثقل فيحتاج إلى رفع، وأما الكلم الطيب فإنه يصعد هو بنفسه إذا كان طيب. وقيل إن الذي يرفع العمل الصالح هو الكلم الطيب، يكون الضمير الكلم وهو لا إله إلا الله. فمهما عمل العبد من عمل صالح وعمل طيب فإنه لن يقبل وينفع في الآخرة إلا إذا رفعه كلمة التوحيد. ولذلك أهل الجاهلية والكفار يعملون أعمال صالحة ولكنها لا تنفعهم في الآخرة وإنما يجازون عليها بالدنيا. لماذا؟ لأن العمل الصالح لا يرفعه إلا الكلم الطيب، وأعظم الكلم الطيب لا إله إلا الله. والمعنى الثالث العكس، أن الكلام كثير ولكن لن يرفع عند الله إلا إذا سانده العمل، العمل الصالح هو الذي يرفعه، يرفع الكلم الطيب. وحيثما قلبت الآية سيخرج لك معاني جديدة. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات ومنهم أهل الرياء. يعني هنا ذكر عمل صالح وكلم طيب، وأحيانا ما يرتفع الكلم الطيب، إذن أهل الرياء يمكر السيئات. وهذه الآية من الأدلة على العامد والمتعمد، لأن هنا ما قال كسبوا السيئات أو عملوا السيئات، لا، هنا قال يمكر السيئات، إذن هو متعمد، يعني هو يذهب إلى السيئة عمدا بل ومكرا وخداعا. والذين يمكرون السيئات، وهذا أيضا مذكورة في سورة النحل، كل كلمة في القرآن ترى لها آثار. حتى في سورة النحل يقول: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض. هذا الوعيد حتى في الدنيا لم يأتي للذين يعملون السيئات، ولكن أتى للمن؟ للذين مكروا السيئات يخسف الله بهم الأرض، لأنه يمكر هذا غير اللي عمل أو كسب. كذلك آية الجاثية أيضا تفهم بهذا السياق: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا اجترح، اجترح غير عمل غير كسب، هذا تشبه مكر. فسبحان الله، أنت كل حرف وكل معنى في القرآن دقق فيه. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد حتى في الدنيا، ومكر أولئك هو يبور، يفسد، يبطل، ينهار، يتلاشى، يتبخر، يبور مهما مكر مهما تزين. مدام يمكر السيئات ويخادع، أين يذهب الخداع؟ يرجع لنفسه، بغيكم على أنفسكم، لا يحق المكر السيء إلا بأهله. هذا كذلك رجع. الآن كل آية تبدأ بقوله والله. الآية الثانية قال والله خلقكم من تراب، إثبات الوحدانية وإثبات ضعف الأصنام وإثبات البعث بعد الموت وإثبات أركان الإيمان بشكل مباشر مكثف قوي. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، تناسل الناس بينهم، ثم جعلكم أزواجا. والتوزيع للأزواج يكون في طور النطفة، يكون ذكر أو أنثى. ولذلك قال عز وجل وأنه هو أضحك وأبكى وأنه أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة. متى؟ إذا تمنى، إذا تراق تلك النطفة يخلق منها الذكر أو الأنثى. والآن يعرفون هذا أطباء الأطباء، يعني الأنثى لها علامة والذكر لها علامة. ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. أي أنثى من الحشرات، من الطيور، من الحيوانات، من بني آدم، أي أنثى ما تحمل ولا تضع ولا تغيض الأرحام ولا تزداد إلا بعلمه. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. سبحان القوة القاهرة والعلم والقدرة. صدق الشيخ محمد لما وفقه الله إلى هذا المعنى عندما قال العلم والقدرة لأجلها خلقت السماوات والأرض، واحتج بآخر سورة الطلاق: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. قوة قاهرة وعلم محيط بكل شيء. هنا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، هذه أيضا توقف عندها العلم. كيف ينقص من عمره الإنسان؟ ينقص من عمره؟ يعني هل له عمر ثم ينقص منه؟ حنا نعرف أنه يزاد في عمره بصلة الرحم، لكن ايش معنى ينقص من عمره؟ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. ما معنى ينقص من عمره هنا؟ أحد مر عليه شيء في هذا؟ أحد قد استشكل هذه الآية توقف عندها وقال ايش معنى ينقص من عمره؟ ما معنى ينقص من عمره؟ عرفنا يعمر، يعني أنه يأتيه الله عمر طويل ويعمر. معنى يعمر يعني يؤتى عمرا، من معمر، من ذي عمر. ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. ها؟ طيب البركة تنزع من هذا؟ ها؟ البركة ها؟ في بطن أمه. والدعاء يزيد، هذا قال كعب الأحبار، يقول إن الدعاء يزيد أو إذا لم يدعو نقص، وإذا دعا الله عز وجل الدعاء يرد القضاء. وقالها حتى عندما طعن عمر. بعض العلماء قال إن هذا يتكلم عن الجنس، يعني كان يتكلم عن شخصين، المعمر جنس، اسم جنس، فيقول وما يعمر من معمر، يعني وما يعمر من ذي عمر، ولا ينقص من عمر ذي عمر آخر. يعني هو ما يتكلم عن شخص واحد إنه قد يعمر وقد ينقص، لا، يتكلم عن جنس، عن بني آدم، هذا يعمر وهذا ينقص من عمره. وش معنى ينقص من عمر؟ يعني ما عاش العمر اللي عاشه الآخر، هذا عمر وهذا لم يعمر، يعني هذا مات في شبابه. هذا كل شيء في كتاب. لا تظن كما تقول المعتزلة، المعتزلة تقول إن اللي حكم عليه بالقصاص هذا قطع أجله، كان له أجل بس قطع، ويتكلمون يربطونها مسألة القدر وغيره. لا، هذا اللي ما عمر هذا أصلا هذا هو أجله، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر إلا في كتاب. وبعض العلماء قال إن زيادة عمرك في الظاهر هي نقص أجلك في الباطن، يعني هو الآن في علاقة عكسية، كل سنة تقضيها في الدنيا هو لك أجل مغيب عنك، فكل ما يزيد عمرك أو ينقص من أجلك الحقيقي هو في كتاب، فأنت تزيد في الظاهر وتنقص في الباطن، أليس كذلك؟ أليس بعد 40 مثلا كل يوم تزيده هو نقص منك، لأنه يقربك للآخرة بل حياتك كلها. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وتكلم العلماء فيها يعني ذهبوا مناحي شتى وكلها صحيحة. إن ذلك على الله يسير، إذن هو أمر يعني ليس بيسير لكن على الله يسير، سبحان الله العظيم. ثم ذكر أيضا من دلائل قدرة الباهرة الدالة على التوحيد وعلى البعث بعد الموت، وما يستوي البحران، هذا عذب فرات، الفرات ما يقال فرات إلا إذا كان شديد العذوبة، والأجاج ما يقال أجاج إلا إذا كان شديد الملوحة القريبة من المرارة المحرقة، ومنه قال الزجاج من يشبهه أججت النار، فكأن بعض الماء من شدة ملوحته التي تختلط بالمرارة كأنه يحرق اللسان منه، هذا الأجاج. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه يسيغ، وهذا ملح أجاج. ومن كل تأكلون لحما طريا، من الأنهار ومن البحار تخرج أنواع السمك من هنا ومن هنا، سبحان الله العظيم. ولا يختلطان بينهما برزخ لا يبغيان، وأنتم ترون هذه القدرة البائرة، هل الأصنام تفعل شيء من هذا؟ لا. من الفاعل؟ من الخالق؟ الله. أليس هو المستحق العبادة؟ نعم. أليس هو الذي خلق هذا؟ هو الذي سيبعثكم بعد الموت؟ وما بعثكم إلا شيء من أسهل من هذا كله؟ نعم. هذا كله تقرير التوحيد بكافة قواعده وأركانه في بداية الإسلام، لذلك السورة هذه عظيمة في أثرها في تقرير التوحيد وأركان الإيمان. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، هذا أيضا أشكل على علماء اللغة، يقولون إن البحر العذب ما يطلع من لؤلؤ ولا مرجان، هذا كله في البحر المالح. وحتى ردوا على أبي ذؤيب الهذلي، أبو ذؤيب الهذلي لقصيدة مشهورة ويمدح فيها مرأة يشبهها بالدرة، ثم الدرة هذه يقول أنها أتت مع لطيمة الحجاج، واللطيمة هي العير التي فيها عطر وحلي لطمية، ثم قال أن هذه الدرة كانت تدوم على بحر الفرات وكذا، يعني نسبها إلى بحر الفرات، فقالوا مسكين الهذلي ما يدري أن الفرات ما يكون منه، ما يكون فيه در، الدر إنما هو، ومنهم الأصمعي حتى رد عليه وقال هذا ذهب منح آخر، هذا مطعن على الهذلي، كيف يقول أن الدرة تكون في الفرات؟ لكن جو علماء التفسير قالوا القرآن كله يدل على هذا، على أن الدر يكون في الحلو، في حتى في سورة الرحمن قال تعالى بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، منهما اللؤلؤ والمرجان. فقالوا إن أصلا حتى اللؤلؤ اللي يكون في البحر المالح من الذي ألقحه؟ بإذن الله الماء الحلو، الماء المطر هو اللي يلقح هذا المخلوق، ثم إذا مات وانفتح الصدف وجدوا فيه هذه الدر، فهو أصلا ألقحه الذي يلقحه الماء الحلو. وأيضا ماء الأنهار أين يصب؟ أنهار الدنيا أين تصب؟ في البحار، فيختلطان، ومن الاختلاط هذا يكون أيضا الدر. في أشياء كثيرة تدل على أن صدق الله عز وجل، لكن هم لما بس ذهبوا بعيدا. وتستخرجون حلية تلبسونها، إذن هذا البحار فيها حلي، فيها لحم طري، فيها خيرات. وكما قال ابن عباس خلق الله 1000 أمة، 400 على البر و600 في البحر، أمم البحار لا يعلمها إلا الله. وترى الفلك فيه مواخر، المخر الشق، وصوت الفلك، صوت حركة الفلك عندما تمخر الماء هذا اسمه مواخر. وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله، يعني تجارة الدنيا كلها الآن في البحار، الطائرات والسيارات ما تحمل شيء، لكن البحار هذا الآن التجارات والدنيا كلها في البحار. لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وأعظم الشكر هو، أعظم الشكر هو التوحيد. ماذا قال في سورة الأنعام؟ كذلك يتم نعمته عليكم، لماذا؟ لعلكم لعلكم تسلمون، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. كذلك هنا الشكر هو الإسلام، ولذلك ضده الشرك، نفس الثلاثة أحرف، هذا شكر وهذا شرك. يولج الليل في النهار، قدرة عظيمة، يولج إلاج الليل في النهار. وفي سورة ياسين ذكر نوع من هذا، فقال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. نسلخ، يعني انظر فقط الصورة هذه، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر، هذه الآية العظيمة، مسخر، كل يجري لأجل مسمى، حتى الأجل اليومي تسجد تحت العرش وتستأذن، والأجل الأخير عندما تعود من مغربها. هذا السياق كله كما قال عمر في سورة الشمس، إذا وإذا وإذا وإذا إذا الشمس كورة، وعمر ينتظر الجواب، فلما قال الله عز وجل علمت نفس ما أحضرت، قال هي إلى هنا يساق الحديث، إلى هنا يساق الحديث. طيب هذا الحديث اليوم من بداية مقطعنا اليوم أين يساق؟ يساق إلى هنا، ذلكم الله ربكم، الإله الخالق له الملك. أيضا هنا قدم الجار والمجرور والألف واللام الاستغراق، الملك كله له وحده. والذين أثبت ذلك بقوله والذين يدعون من دون تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، قشرة النواة، قشرة النواة، القشرة الرقيقة التي تكون على نواة التمر. كل من يدعى من دون الله ما يملك في السماوات ولا في الأرض، قطمير ما يملك. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار. سمعك هذا ما تملكه، لو أراد الله في جزء من الثانية استرد سمعك، فإذا أنت أصم. نظرك هذا، بصرك، ما تملك، ترى أين تذهب، لا تبغي في الأرض، نظرك ما تملك. أم من يملك السمع والأبصار، في جزء من الثانية يسترد نعمته، فإذا أنت لا تبصر. هو يملك كل شيء، روحك ما تملك، ولدك، مالك، مالك شيء. كل من سوى الله ما يملكون من قطمير. وحتى الملك اللي الآن عندك ملك مؤقت، صحيح أنك تملك ملك تقوم به الدنيا، لكن مؤقت، مسبوق بعدم وملحوق بعدم، كما قال المتنبي يفارقها الماضي. كذا يقول تملكها الآتي تملك سالب، وفارقها الماضي فراق سليبي، يعني الجيل الجديد يأخذ أملاكك مثل اللي يسلبك سلب، حتى الساعة يأخذونه والثوب والجوال والقلم كل شيء يأخذون. تملكها الآتي تملك سالب، وفارقها الماضي فراق سليبي، مسلوب كل شيء، مسلوب. هذه الدنيا، هذا ملكك في الحقيقة، لا تفخر. كل ما تملك الآن سيسلب منك سلبا، ويغنم منك غنيمة، وربما غنمه أبغض الناس إليك من العصبة وتمتع به. فإذا ما تملك أنت من قطمير، اللي يملك رب العالمين. ثم قال تعالى ثلاث حقائق لضعف الأصنام والأوثان وكل من يدعى من دون الله، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، حتى السماع المرحلة الأولى ما يسمع، الأموات والأولياء والصالحين والأصنام ما يسمعون دعاء. لو قال قائل طيب يمكن يسمعون، قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، حتى لو كان يسمع ما يقدر يستجيب لك ولا يقدر ينفعك ولا يضرك بشيء، يعني انهيار تام لنظرية الأصنام والشرك كله، ضرب في أتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. سبحان الله، هذه الآية العظيمة، السورة العظيمة. والمعنى الثالث ولو سمعوا ما استجابوا لكم، المعنى الثالث ويوم القيامة يكفرون بشرككم. أفرض أن الآن ما سمعك، طيب سمعك ما استجاب لك، أشد من هذا يوم القيامة يكفر بشركك. والقرآن في معاني كثيرة، يوم القيامة كل يتبرأ، سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. كل واحد يقلابت، ما حتى عيسى عليه السلام، كل من عبد من دون الله يكفرون بشرككم. ثم قال تعالى ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك مثل خبير، والخبير الأعظم والأكبر هو الله عز وجل، هو لينبئك بحقائق الأمور. ولذلك هذه السورة اسميناها سورة الحقائق والمواعظ، لأنه ما ينبئك مثل خبير. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا بركة هذا المجلس، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا حقيقة التوحيد والإسلام لله عز وجل بكافة صوره وأشكاله، وأن يحيينا عليه ويميتنا عليه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.